بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة السيوطي وعفى الله عنه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا للنبي راعنا أمر من المراعاة، وكانوا يقولون له ذلك، وهي بلغة اليهود سب من الرعونة، فسروا بذلك وخاطبوا بها النبي، فنهي المؤمنون عنها وقولوا بدلها انظرنا، أي انظر إلينا، واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول، وللكافرين عذاب أليم مؤلم هو النار. دقيقة، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كلمة راعنا، هذه الكلمة كان الصحابة يقصدون بها الرعاية والمراقبة لقصد الخير، ولكن اليهود اغتنم الفرصة لموافقة هذه الكلمة بكلمة عندهم بمعنى الرعونة، يعني يا أحمق، فقصدوا بها بهذه الكلمة يعني شيئا سيء والتهاون في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأمر الله جل شأنه الأمة والصحابة بأمره: لا تقولوا راعنا، أي غيروا الكلمة وبدلوا بقول آخر بنفس المعنى حتى لا يجد اليهود فرصة لتوهين الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا أول موضوع ذكر الله فيه يا أيها الذين آمنوا، أي خطاب للمؤمنين. فيا حرف نداء، أيو يعني اسم يعني نكيرة مقصودة مبني على الضم، ها حرف التنبيه، الذين آمنوا الموصول مع صلة بدل أو صفة لهذه النكيرة المقصودة. فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. شيخ يقول: أمر من المراعة، مراعة، أمر من المراعة، يعني هذه يعني راعنا أمر يعني من المراعة، مبالغة في الرعي، أي حفظ يعني الغير وتدبير أموره مثلا، وهو حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه، لأن المسلمين كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ألقى عليهم شيئا من العلم: راعنا يا رسول الله، أي راقبنا وانتظرنا وتأني بنا، هكذا حتى نفهم كلامك. وهذه يعني الشيء، الطلب من الصحابة كان لأجل قصد الخير، يعني راقبنا وانتظرنا تأني بنا حتى نفهم كلامك. فلما سمع اليهود بهذه الكلمة فرحوا وبدأوا يعني بإظهار الشر يعني في قلوبهم وفي عداوتهم بإظهار هذه الكلمة على ألسنتهم: أمر من المراعاة. وكانوا يقولون له ذلك، يعني الصحابة كانوا يقولون ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وهي بلغة اليهود سب من الرعونة. هذه الكلمة بلغة اليهود سب من الرعونة وهو الحمق. وكانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا راعنا، يعني يا أحمق، هكذا كان عند بلغة العبرية عند اليهود. فسروا بذلك وخاطبوا بها النبي صلى الله عليه وسلم لغيظهم وحسدهم وعداوتهم، فنهي المؤمنون عنها، فنهي المؤمنون عن هذه الكلمة، وأمر الله لهم وقولوا بدلها، يعني أي قولوا بدل الراعنة انظرنا، يعني معنى واحد ولكن اللفظ مختلف، حتى لا يصير اليهود إلى مقاصدهم الشريرة. انظرنا، ثم شيخ فسر أي انظر إلينا، إشارة إلى انظرنا، هناك فيه حذف وإيصال، أي حذف حرف الجر ووصل المفعول به بالفعل، أي انظر إلينا أصله هكذا، يعني فيه حذف والإيصال، يعني هذا هو قصد المؤلف بتفسيرها، أي انظر إلينا. واسمعوا، ثم ذكر الشيخ المفعول للفعل واسمعوا، واسمعوا ما تؤمرون به، سماع قبول، يعني لا كسماع اليهود حيث قالوا سمعنا وعصينا، بل واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول. وللكافرين عذاب أليم، فسر الشيخ بمؤلم هو النار، لأن أليم صفة مشبهة، وشيخ فسره بمؤلم يعني باسم الفاعل، مؤلم هو النار. نعم بارك الله. مرحبا. قال عفى الله عنه في قوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين من العربي، عطف على أهل الكتاب، ومن للبيان، نعم، أن ينزل عليكم من زائدة، نعم، خير وحي من، نعم، ربكم حسدا لكم، نعم، والله يختص برحمته نبوته من، نعم، يشاء، والله ذو الفضل العظيم. دقيقة. نعم، هذا الآية المباركة في بيان شدة عداوة الكافرين للمؤمنين، أن اليهود والمشركين كانوا شديد العداوة للمؤمنين، فكانوا دائما يظهرون العداوة بألسنتهم وأفعالهم حتى بالقتال. الله يخبر بما في هؤلاء من العداوة، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين من العرب أو غير العرب، أيضا من المشركين سواء كان من العرب أو من غير العرب. الشيخ يقول عطف على أهل الكتاب، لأن الكفار في ذلك الوقت إما أهل الكتاب وإما المشرك، يعني ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، عطف على أهل الكتاب بزيادة اللاء التوكيدية، لا حرف التوكيد، يعني توكيد النفي، يعني ومن للبيان، أي من أهل الكتاب لتبيين الموصول من التعميم، هذا يريد من أهل الكتاب، يعني من لبيان الموصول، ما الذين اسم الموصول، هذا الموصول يبين بمين، أي بمين لتبيين الموصول من التعميم فيه، أي ما يود الكفار مطلقا من أهل الكتاب والمشركين ولا المشركين، من ينزل عليكم من خير، من يقول شيخ زائدة خير، وإن كان لفظه مجرور ولكن هو نائب فاعل للفعل لينزل، يعني في محل الرفوة، وإن كان لفظه مجرور، يعني من زائدة، من زائدة لا تتعلق مع مجرورها بشيء فقط لتوكيد، تدخل هنا لتوكيد الكلام. أن ينزل عليكم من خير، أي خير كان، يعني يعني تفيد التوكيد الخير، يعني توكيد التعميم في الخير. من زائد خير وحي، يعني فسر شيخ الخير بالوحي، لأن هؤلاء الكفار من اليهود والمشركين كانوا عداء، كانوا أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وللنبوة وللوحي وللكتاب. فخير أي وحي من ربكم حسدا لكم، حسدا لكم مفعول له لقوله يود، أي ما يود حسد، يعني حسدا لكم، أي ينزل عليكم من خير من ربكم حسدا لكم، لأجل الحسد، يعني هذا حسدا لكم تعليل للنفع. أما حسد اليهود بسبب زعمهم أن النبوة نبوة لا تليق إلا بهم بأبناء يعني يعقوب، لكونهم أبناء الأنبياء. وحسد المشركين بسبب ما عندهم من الرياسة والفخر، فكانوا يقولون لا تليق النبوة إلا بنا. فالله رد عليهم وأخبر نبيه بما عندهم من العداوة بقوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. لماذا؟ حسدا لكم فقط. ولكن والله يختص برحمته، شيخ يقول بنبوته، يعني فسر الرحمة بالنبوة. لو أراد الشيخ أن الرحمة منفية من الله هذا خطأ، لكن لو أراد أن النبوة من آثار الرحمة الله هذا شيء إن شاء الله لا بس. لكن لو أراد بالرحمة يعني الرحمة منفية وراد هنا النبوة هذا يعني خطأ. والله يختص برحمته، أي من آثار الرحمة النبوة والشريعة والكتاب من آثار رحمته، من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نعم فضله عظيم، يختص برحمته من يشاء، أن يجعل نبيه وصاحب وحيه من أي الناس يريد. ليس هذا يعني ليس رحمة الله، ليس يعني رحمة الله متوقفة موقوفة على قوم واحد. نعم نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى وعفى عنه، قال ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، نزل ما ننسخ من آية ما شرطية، ننسخ من آية أي نزل حكمها، نزل حكمها هكذا. نعم نزل حكمها إما مع لفظها أو لا. نعم. وفي قراءة بضم النون من أنسخ، أي نأمرك أو جبريل بنسخها. نعم. أو ننسأها نؤخرها فلا ننزل حكمها. نعم. ونرفع تلاوتها. نعم. قال ونرفع تلاوتها ونؤخرها في اللوح المحفوظ. نعم. وفي قراءة بلا همز من النسيان، أي ننسكها. نعم. أي نمحها من قلبك. نعم. وجواب الشرط نأتي بخير منها أنفع. نعم. للعباد في السهولة أو كثرة الأجر. نعم. أو مثلها في التكليف والثواب. نعم. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ومنه النسخ والتبديل والاستفهام للتقرير. نعم بارك الله. هناك قراءتان سبعيتان، ننسخ ننسي، فالمعنى هو واضح في الآية يعني. والشيخ ذكر سبب النزول أن اليهود تعانوا في النسخ بعد تحويل القبلة، فقال كيف محمد يعني دينه حق، يأمر أصحابه اليوم بشيء وينهى عنه غدا، فلو كان من عند الله لماذا يفعل هذا؟ والتوراة نزلت باقية على حالها هكذا. نزل هذه الآية المباركة ردا لما قالوا. الشيخ يقول: ولما طعن الكفار من اليهود أو من المشركين في النسخ وقالوا إن محمدا يأمر أصحابه اليوم بأمر وينهى عنه غدا، نزل الآية المباركة. يعني الشيخ أشار بهذا، مقصود من ذلك بيان حكمة النسخ والرد على الكفار، حيث قالوا إن القرآن افتراء من عند محمد، فلو كان من عند الله ليش يغير، ليش يبدل؟ فرد الله على زعمهم وعلى اعتراضهم. ما شرطية، لا شك أن ما الشرطية عملها الجزم، تدخل على الفعل المضارع وتجعل الفعل مجزوما. ما ننسخ يعني نسخ ينسخ من الثلاثي المزيد فيه، نسع ينسع أيضا، أو كان من الإنساخ من باب الإفعال من الثلاثي المزيد فيه، من الأول من الثلاثي المجرد نسخ ينسخ، نسع ينسع، أو من باب الثلاثي المزيد فيه ننسخ من أنسخ، ننسي من أنسع هكذا. فالقراءتان سبعية الحمد لله. ما شرطية تجزم الفعل المضارع، ما ننسخ، ننسخ مجزوم بماء الشرطية، وماء الشرطية مبني على السكون في محل النصب مفعول به لننسخ، قدم على ننسخ لأنها عاملة وتقتضي الصدارة. يعني ما ننسخ من آية أي نزل حكمها، إذا كان من الثلاثي المجرد، إما مع لفظها، إما يعني نزل حكمها من الإزالة، يعني أي نرفع حكمها، يعني إما مع لفظها أي رفع حكمها مع تلاوتها، كما روي عن عائشة رضي الله عنه وعن أبيه قالت: كان مما يتلى في كتاب الله عشر رضعات يحرمنه، ثم نسخ بخمس رضعات يحرمنا. فالآية منسوخ، منسوخ الحكم والتلاوة جميعا. أولى أن يرفع الحكم ويبقى التلاوة، كقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. التلاوة باقية الحمد لله، والحكم هو المنسوخ. الشيخ يقول: إما مع لفظها أولى، أي بدون لفظها، لفظها باقية. وفي قراءة لابن عامر بضم النون: ما ننسخ يعني من أنسخه. ثم الشيخ يفسر هذه القراءة: إذا كان من أنسخه أي نأمرك بكتابتها أو جبريل بنسخها من اللوح المحفوظ. هذا هو المعنى عند الشيخ، أي ما من أنسخه، أي نأمرك أو جبريل يعني بنسخها، أو ننسيها أو ننسأها نؤخرها، فلا نزل حكمها ولا نرفع تلاوتها، أو ننسيها نؤخرها في اللوح المحفوظ. يعني ننسيها كذلك نؤخرها، فلا نزيل حكمها ونرفع تلاوتها، أو نؤخرها في اللوح المحفوظ. وفي قراءة ننسيها بلا همزة، كما هو قراءة الموجود عندنا من قراءة عاصم، لعاصم ونافع وحمزة والكسائي، بلا يعني بدون همزة، ننسيها أي ننسكها، ننسكها ونمح من النسيان. ليس هو من النسيان أن النسيان مصدره مصدر ننسيها، لا، يعني ننسي من الثلاثي المزيد فيه، والنسيان من الثلاثي المجرد، لكن قصد الشيخ أي من حيث المادة، يعني من تلك المادة، فهو من الإفعال، إلا أن مادتها نسيان يعني. أي ننسيكها ونمحوها من قبلك من قلبك. وأين جواب الشرط؟ ما ننسخ من آية أو ننسها، أو ما ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها. نأتي جواب الشرط، جواب الشرط مجزوم أيضا بحسب حرف العلة. نأتي بخير منها، أنفع للعباد. الشيخ يقول أنفع للعباد إشارة إلى أن الخيرية باعتبار نفع العباد، لا أن آية خير من آية، لأن كلام الله واحد وكله خير. يعني بخير منها أنفع للعباد. في ماذا؟ في السهولة، كنسخ وجوب مصابرة الواحد بعشرة بوجوب مصابرة الاثنين. إذن هو هذا هو السهولة فيه. أو في كثرة الأجر، كنسخ التخير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم، وهذا في النص بالبدل الأثقل كما هو المعروف عند الأصوليين. نأتي بخير منها أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر، أو مثلها في التكليف والثواب. مثلها كنسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة، فهما متساويان في الأجر، إلا أن لله حكم في نسخ تلك القبلة إلى هذه القبلة. أو مثلها في التكليف والثواب، ألم تعلم أيها المخاطب أن الله على كل شيء قدير، ومنه النسخ والتبديل يفعل ما يشاء. الشيخ يقول والاستفهام للتقرير، أي إنك تعلم، ألم تعلم أيها المخاطب، أي إنك تعلم أن الله على كل شيء قدير، والقادر على كل شيء يفعل ما يشاء، ينسخ يبدل على مصلحة عباده، أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أو أمور أخرى نحن ما نعرف، لله حكم في جميع أوامره. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يفعل ما يشاء وما لكم من دون الله أي غيره من زائدة ولي يحفظكم ولا نصير يمنع عنكم عذابه إن أتاكم. دقيقة دقيقة شيخ، الله يقول ألم تعلم أيها المخاطب أن الله له ملك السماوات والأرض، فالمالك في ملكه يفعل ما يشاء، يفعل فيهما ما يشاء، ثم يخبر الناس بشيء مهم، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أي ليس لكم ما هناك نافية ولكن مهملة عن العمل. وما لكم من دون الله أي غيره، دون بمعنى الغير. ثم يقول شيخ من زائدة، لأن ولي ولا نصير مبتدأ، لكم خبر مقدم، أي يعني دخل من الزائدة لعدم تعلق من بشيء هناك. فولي مجرور لفظا مرفوع محلا لأنه مبتدأ، ولا نصير عطف على ولي أيضا، يعني إذن هما ولي مبتدأ نصير عطف عليه، لكم خبر مقدم، أي ما من ولي ولا نصير لكم حال كونه من دون الله. فمن دون الله يتعلق بالحال، أي من دون الله أي غير الله. الولي من يتولى أمور غيره، نصير المعين لجلب النفع ودفع الشر. هل بينهما فرق؟ نعم، بينهما عموم خصوص من وجه، قد يكون وليا وما عنده قدرة النصرة، قد يكون نصيرا أجنبيا، يعني هذا وهذا. إذن وما لكم من دون الله من ولي يحفظكم ولا نصير يمنع عذابه عنكم إن أتاكم. نعم بارك الله. قال تعالى ألم تعلم أن، قال تعالى نعم، أو قال المؤلف رحمه الله تعالى وقفنا، قال ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا أم هل تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، أي سأله قومه نعم من قبل من قولهم أرنا الله جهرة وغير ذلك، نعم ومن قال ومن يتبدل الكفر بالإيمان أي يأخذه بدله بترك النظر في الآيات واقتراح غيرها فقد ضل سواء السبيل، أخطأ الطريق الحق والسواء في الأصل، وقال أخطأ الطريق الحق والسواء في الأصل الوسط. دقيقة الشيخ يقول: ونزل الآية البعدية لما سأله أهل مكة أن يوسع المكة ويجعل الصفاء ذهبا، هل هذا السبب صحيح؟ يرد على الشيخ أولا أن السورة مدنية، وأيضا سياق الكلام سابقا ولاحقا في شأن اليهود، وأيضا تقدير أم ببل التي للإضراب الانتقالي أم منقطعة، يعني يفسر ببل يعني للإضراب الانتقالي، هذا يبعد أن يكون قصة في أهل مكة، فإنه لم يتقدم كلام مع أهل مكة حتى ينتقل منه إلى كلام آخر معهم، لكن والله أعلم بالصواب. فالأظهر أن الآية نزل في شأن بعض الصحابة لما كان اليهود يحرضهم ويحثهم على أسئلة كثيرة وإلقاء الشكوك عليهم وإحراج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعلمونهم ويحرضونهم ويحثونهم على أسئلة سؤالات كثيرة هي يعني من عند أنفسهم ليس له دخل في الدين، يريدون إلقاء الشكوك في قلوب المؤمنين، وكانوا يريدون إحراج النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا نزل الآية المباركة حتى يبين لهم الطريق السوي الطريق الحق. فقال: أم تريدون، أم إذا كان منقطعة فهو بمعنى بل والهمزة، يعني أم تريد أي بل أتريدون، الاستفهام للإنكار، بل هناك للإضراب الانتقالي، الهمزة للاستفهام الإنكاري أي إنكار وقوع الإرادة منهم، يعني أم تريدون أي بل أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، أي سأله قومه يهود بني إسرائيل من قبل من سؤالهم أرنا الله جهرة مثلا وغير ذلك، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أو أخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها إلى آخر الآيات. فكانوا يسألون كثيرا أن النبي هؤلاء يهود نبيهم، والله يعني رد على فعلهم وقال للأمة للصحابة: أم تريدون أي بل أتريدون أن تسألوا أنتم رسولكم كما سئل موسى من قبل، ومن يتبدل الكفر بالإيمان، الشيخ يقول أن يأخذه بدله قصد الشيخ يعني ليس هناك التبديل على حقيقته، أن يأخذ الكفر بدل الإيمان، كيف؟ بترك النظر في الآيات البينات واقتراح غيرها طلب غيرها، يعني لا ينظرون في آيات الله بل يقترحون بما تهوى أنفسهم أو بما تقول لهم اليهود. إذن ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الشيخ يقول أخطأ طريق الحق، هذا القول الشيخ تفسير إشارة أن سواء السبيل من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الطريق المستوي، أي الطريق المستوي، والسواء في الأصل الوسط، لأن السواء من الطريق، وسط من الطريق موصل إلى المطلوب، كذلك الحق موصل إلى المطلوب. فإذا يعني سواء السبيل كناية عن طريق الحق، يعني كليهما موصلان إلى المطلوب. وإضافة السواء إلى السبيل الشيخ أشار أخطأ طريق الحق، هذا الشيخ يريد من إضافة الصفة إلى الموصوف. نعم بارك الله، وعلى هذا القدر نكتفي لأن الوقت انتهى. بارك الله فيكم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لو كان عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. شكر الله لكم شيخنا ونفع بكم وأحسن إليكم. ولم يردني شيء من الإخوة، إذا عندهم سؤال يرسلونه في المجموعة. طيب. كما هو العادة. بارك الله، الله يحفظكم شيخنا. شكرا لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.